أو أكثر من ذلك أحيانا أن نفره من عرفات إلى مزدلفة. كنا إذا خرجنا مع أذان المغرب من عرفات ونريد أن نصلي العشاء في مزدلفة أحيانا يا جماعة تأتي الساعة الواحدة ليلا، أو أحيانا يؤذن الفجر والناس لا يزالون في الباصات من شدة الزحام. طبعا هو أكيد بيصير زحام يا أخي، إذا عندك 4 مليون في بقعة ربما لا تتجاوز 3 كيلو في 3 كيلو، هذا يعني أكبر كثافة سكانية في العالم كله، يعني 4 مليون في هذه المنطقة الصغيرة، وكان الناس يتعبون حقيقة، لكن بذلت عدد من الطرق لأجل أن تحل المشكلة، لكن يبقى العدد كبير جدا. هذا القطار الآن يمكن أن ينقلك، بدل ما تنتقل في 3 ساعات تنتقل الآن في 2.5 دقيقة عبر هذا القطار ومحمول فوق. ذهبنا حقيقة وصورنا تقريرا حول، زرنا المحطة التي ينطلق منها القطار، وطبعا القطار يعتبر تجربة أولى الآن، يعني عليه بعض الملاحظات بلا شك، يبقى أنه عمل بشري لكنه إن شاء الله تعالى يخدم بإذن الله. وبالمناسبة برنامجنا هو أول برنامج صور هذا القطار، يعني لم يسبق أن ظهرت صور القطار يعني عبر الفضائيات فيما أعلم. أنا في برنامجنا يعني أكرمنا الله وشرفنا أننا أول من صور. نخرج أيها الأحبة إلى هذا التقرير القصير حول هذا القطار ثم أعود إليكم بإذن الله تعالى. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. هذه محطة رقم 2 في عرفة. أي إحنا في عرفات 2 زي ما هي مكتوبة الآن مثل الـ الـ على البوابات. القطار يأتي إلى إلى إلى هذه المنطقة ومن الرمبات هذه يطلعون الحجاج. أي المنحدرات هذه الطلعات. وفي مصاعد، كل مصعد يأخذ 50 حاج. حوالي 20 مصعد في كل محطة. المحطة مكيفة، مكيفات صحراوية. نعم. يعني الآن ممكن يجتمع هنا حجاج كم عددهم تقريبا في وقت واحد؟ ممكن يجتمع 3000. بس 3000؟ ممكن أزود. 3000 يبقوا هنا كم دقيقة؟ ما دقيقة واحدة. دقيقة. 15 ثانية. 15 ثانية. الحجاج يأتوا من هنا ها؟ الحجاج يأتوا من هنا. هذه الرمبات. في كبار السن اللي هم مصاعد و. مصاعد. والعجزة لهم مصاعد. سنت هذه. طيب اللي على كراسي متحركة وكذا ممكن يجي من هنا أو عن طريق المصعدين. هذه المصاعد. المصاعد. في المصاعد تخدم الموضوع هذا. وهنا هنا المنتظر هذا 3000 لحمولة قطار، لحمولة قطار. الانتظار في الرمبات وتحت الرمبات 6000 حاج. ف6000 و3000 9000. 9000 هذه من جهة واحدة، و9000 من الجهة الثانية نفس الشيء. إنما منطقة الانتظار هذه اللي يظن إنه في تدافع، أبدا ما في تدافع. أبوابات إلكترونية تفتح في حالة قدوم القطار. نعم، من غرفة التحكم الموجودة هنا، من غرفة التحكم الصعود لمدة 15 و18 ثانية للقطار، ثم تقفل القاطرة. يتحرك خلال 3 دقائق، يعني يركب الناس. هذا الآن يوصلهم وين؟ وصلهم إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى منى. يعني ما شاء الله. ومنى ومزدلفة ما يحتاج نصور فيها، نفس الشكل. نفس الطريق. كلها نفس ينزل الحجاج وينزلوا تحت. أي بالضبط. طبعًا في ناس موجهين، في ميكروفونات، فيه. في تقريبًا 3000 موظف. طبعًا القطار عبارة عن مسارين، مسار يعني قطار هنا وقطار هنا، ما هو قطار واحد، مسارين. يمشي باتجاهين. في 3000 هنا و 3000 هناك. يعني 6000 تحت هنا و 6000 تحت. شايف كيف يصير مجموعة 9000 في الانتظار فقط والفرز. في كاميرات مراقبة، وفي كل المحطة مجهزة بكاميرات مراقبة وتقنية اللي هي RFID اللي Radio Frequency Identification اللي هي الخاصة بإسوارة الحاج. وكمان في شيء اسمه Color Management اللي إدارة بالألوان. الإدارة بالألوان أعطت لكل محطة، المحطات 3 في عرفة و3 في مزدلفة و3 في منى، كل محطة ماخدة نفس اللون والتقنية اللي هي معمولة فيها للتفويق السنة هذه من محطة إلى محطة. يعني محطة رقم 1 إلى محطة رقم 1، محطة رقم 2 إلى محطة رقم 2، محطة رقم 3 إلى محطة رقم 3. وأخذت الألوان الأصفر والأحمر والأخضر حتى الحاج يعرف انه هو دايبلو، واخذ لون السوارة نفس الشيء. والله الحمد لله، وين كان كنا نتمنى ان هذا قبل 10 سنين. لكن الحمد لله على تيسيره. باقي الوقت اللي هو ياخذ الحاج من عرفه الى منى 7 دقائق حتى يصل الى منى. حتى يصل الى منى. السابق كم كنتوا تطلعون من عرفه الى منى؟ احنا ناخذ كنا في المقارنه هذه عملنا مقارنه 22 ساعه من منى الى منى